نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري من الفرعة، يقول فيه: سماحة الشيخ، بماذا تنصحون طلاب العلم والدعاة إلى الله في ظل وجود الفتن وكثرة الشائعات، وما توجيهكم حيال من يتتبع الأخطاء التي تقع من العلماء والدعاة اجتهادا أو سهوا منهم؟ بينوا لنا حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، المطلوب من العلماء والدعاة حال الفتن تقوى الله جل وعلا، وأن يكونوا يدا واحدة يبصرون في أمور دينهم، ويهدون صراط الله مستقيم، ويوضع الحق. دين الله تعالى ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. هذا مستمع يقول: يوجد شباب يحجون كل سنة لكن بدون تصريح، وعندما أذكر لهم فتاوى العلماء في هذه المسألة يقولون إن هذه الفتاوى عامة، أما الشخص الذي يعرف المناسك وأماكنها ولا يسبب الزحام فإنه يحج بدون تصريح، فما رأيكم سماحة الشيخ حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، فإن هذه القضية عن التصريح بالحج وتقدير المدة بخمس سنوات لكل مسلم، هذا قرار اتخذ الدولة بناء على قرار من هيئة العلماء. فهيئة العلماء في عام 1419 في أحد جلساتهم اتخذوا هذا القرار، يعني رفقا بالمسلمين وتسهيلا للأمن الحجيج وأن لا يزاحم البعض، فهذا ينبغي أن تنصرف. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أصلي ركعتين في الساعة الثانية عشرة أو في الواحدة ليلا، هل هذا يعد من قيام الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقول عن عائشة: من كل الليل أوتر رسول الله من أوله ووسطه وانتهى وتر السحر. فإذا صليت الساعة 12 وترك فإن هذا من قيام الليل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. أخونا محمد الشجاري من الفرعة يقول: ما هي الأسباب المعينة على انشراح الصدر حفظكم الله؟ طاعة الله في أداء الصلوات الخمس. النبي يقول: أريحنا يا أبي الصلاة، ويقول: جعلت قرة عيني بالصلاة، الصدقة على المسكين، صوم النوافل، حج بيت الله الحرام، الإحسان لعباد الله، تفريج كربات المكروبين، وهم المهمومين، وتيسير على المعسرين، كلها من أسماء إشراح الصدر. أحسن الله إليكم. أم ماهر تقول: كنت أصلي صلاة العشاء وفي أول ركعة قيل لي إن القبلة خطأ، فانحرفت نحو اليمين قليلا باتجاه القبلة، فهل صلاتي صحيحة؟ إن شاء الله، لأن أصحاب النبي بلغهم تحويل القبلة وهم يصلون، فتحولوا نحو القبلة دون أن يقبل تلك الصلاة. جزاكم الله خيرا. المستمع صالح يقول: هل الوالد يرث إذا توفي الولد وليس له أبناء؟ إذا توفي الولد وله ما لا أبناء ولا بنات، إن يكون له أبناء أو يكون لهم ميراث. إذا لم يكن له ولد مطلق لا ذكر ولا أنثى، فإن ولا أم له أيضا ولا زوجة، فإن الأب هو يضمن كله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يأثم الشخص بذكر السوء في أخيه في السر مع نفسه، يحادث نفسه بهذا؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حد لأنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل وقت الجمع بين المغرب والعشاء في السفر مطلق من غروب الشمس حتى منتصف الليل؟ نعم، سواء جمعت الجمع تقضي في أول المغرب، وقت المغرب أو في وقت العشاء، كل سواء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المستمع تقول: هل للمرأة أن تشير إلى الحجر الأسود حال طوافها بالبيت العتيق مثل الرجل؟ لا، ما يلزمها، ما يلزمها ولا رمل عليها ولا يسرع لا في المشي لا في الطوال ولا في السعي. أحسن الله إليكم وجزاكم خير. أبو حماد يقول: هل كبد الإبل ينقض الوضوء علما أنه دم وليس لحم كما جاء في الحديث وبيح الأمة فيه؟ الحنابل يرون أن الكبد والأمعاء لا تنقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء اللحم الإبل الأحمر خاص الهبر. ومن العلماء يقول ينقض جميع أجزاء الجزور، فمن توضأ أكمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أختنا هذه تقول: عن أربع، ولأن الحج فلس العمر، من أدى الحج عمره مرة فقد برئت ذمته، والتكرار مطلوب لكن بشرط أن لا يسبب زحاما ولا مضايقة للقادمين الذي قادمون لأول مرة. فالدولة عملت التصريح وطبقته، والحمد لله إن شاء أمون من الخير والاحتياط والمحافظة على أمن الحجيج وسلامتهم وراحة أيضا الحجيج من الزحام العظيم. والذي يتكرر كل حج كل سنة يتكرر حجهم، هم لا شك أنهم قسم الخير، لكن ما دام ولي أمر أمر بالتصريح وألزم الناس به فطاعته طاعة لله، ولم يمنع الحاج من أداء الفريضة، إنما منع التكرار الذي يؤدي إلى الزحام وإلى مضايقة، فهو أمر من الأمر، فتلبية هذا الأمر والسمع والطاعة له أمر مطلوب شرعا. فعليك أيها الشاب أن تخيذ بهذا كله وأنت على خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: بعض الحملات تفرض رسوما باهظة وخدماتها تكون سيئة، مما يدفع البعض إلى الحج مع الحملات الخيرية، فهل هذا جائز؟ الحقيقة الحملات الحج الأصل فيها الجواز، لأن الله يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي قال بالتجارة في موسم الحج. لكن ينبغي الحملات الحج أمور: أولا أن يراعوا مصالح الناس وأن لا يضعوا شيء يدخل كواهل الحجاج، وثانيا أن يتقوا الله فيصدقوا في أحاديثهم ووعودهم ولا يضعوا مواصفات ينشرونها في الصحف والإعلانات التجارية، فإذا جاء الحاج لم يجد شيء من هذه المواصفات بل وجدوا معظمها غير موجود، فهذا ظلم وكذب وغش، ومن غش ومن غشنا فليس منا. فاصدقوا بما التزمتم به وارفقوا بالناس ما تأخذون وأنتم على خير. ولقد أخبرني بعضهم أنه في أحد السنوات الحملات قال: ربحنا بعد المحاسبة وإيتاء كل حقه والنفقات كلها، ربحنا فوق كله 400,000، ربحنا فوق كل شيء بعدين حاسبنا أنفقنا على الحجاج وفي مرافق الحج وأنفقنا وبذلنا، ومع هذا ربحنا 400,000 ريال في حملة واحدة، بمعنى أن أسعارهم غالية ويطلبون إن شاء الله يعني أقل حملة الآن 7,000 ريال 8,000 ومنهم 15,000 ريال ومنهم أسمع أنه قد يبلغ إلى 20,000 و30,000. هذه كلها مبالغات وأمور غير ملائقة، فالمطلوب من الحملات أن تكون أسعارهم مناسبة، يعني يضعون السعر مناسب وربح مناسب لهم، أما استغلال الحجيج بهذا الشكل فلا ينبغي. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. هذه رسالة من مستمع لم يذكر الاسم، يقول: العاق لوالديه هل له من توبة؟ وما كلمة سماحة الشيخ للمقصرين في حق والديهم حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. حكم عقوق الوالدين: عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كبائر أشرك بالله وعقوق الوالدين، فجعل عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وجعله يد الشرك لقبحه وعظم خبثه. فإن بر الوالدين والإحسان مقرن بالتوحيد، وعقوقه مقرن بالشرك، ما يدل على أن الصاحب مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يعق الوالدين إلا ذو أخلاق سيء، عديم المروءة، عديم الوفاء، قليل الخير عظيم الشر. ما يعق الأبوين ذو مروءة ودين، إنما يعقهما فاسد الضمير، ضعيف الإيمان، قليل الحياة، نسأل الله السلامة والعافية، لئيم في أخذ اللوم. فإن الإنسان يجد في نفسه يعني احتراما لمن أحسن إليه وناله من إحسان الدنيا من أي البشر، يجد خضوعا لهذا المحسن وسمع وطاعة له واستجابة له، هذا في مخلوق بأمور دنيوية يسيرة، فكيف بأم حملت وأرضعت وربت وحضنت وسائرة الليل وأدى الواجب، كيف نعامل، كيف يكون يليق أن نعامل مع السيئة ونهجرها ونبتعد عنها ونتركها ونكل الخادمين ونحو ذلك. العقوق إنما من قلب قاسي، لو كان لين القلب قوي الإيمان لرأيته بارا بوديه. ألم تسمع الله يقول عن عيسى مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فدل على أن العاق شقي وجبار. وقال عن زكريا: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. إذن فالعاق جبار عاص شقي قليل الحياء قليل المروءة فاسد الأخلاق، لا خير فيه ولا يرجى خير منه. شقي في دنياه لأن الله سيشقيه في دنياه، فهو في حسرة وفي كآبة وفي ذل وهوان، وإن أعطي ما أعطي المال، لأن عقوقه لأبويه يجعله في غاية الذل والهوان، معلن سيسخط له العقوبة وانتقام منه. ويا أيها المسلم احذر العقوق، فإن عاقبته ونتيجة سيئة جدا، وإياك وتسهل به. أما بالوالدين يا إخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم بالأبوين الأم والأب، برهما وأحسنوا إليهما واخدموهما وأنفقوا عليهما وأطيعوهما في طاعة الله واحترماهما ولو كانا مشركين فكيف بالمؤمنين. الله يقول: وصينا الإنسان بوالد حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك فأطيعهما. إذن وفي أول آخرة: فصاحب ودي معروفة. إذن لو كان كافرا فرنا بهما، أو عاصيا فكيف بأبوين مسلمين صليين صائمين حاجين، كيف نرضى بالعقوق؟ ما يصل عقوق إلا من قلب شقي. وهذا العاق لابد أن يعاقب في نفسه بالهموم والأحزان، ويعاقب في ذرية بالعقوق: بروا بآبائكم تفرق أبناؤكم. يقول بعض المؤرخين: رأيت رجلا في بغداد يخنق أباه، فجئت لأطلقه وقد دعه، فلقد فعلت بأبي في هذا المكان مثل الذي فعل بابني. ما يدل على أن العقوق عياذ بالله جريمة، يسلط الله عليك أقرب الناس إليك ليعلم عدم فساد، فتقضي الصلوات كلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه الأخت تقول: هل يجوز للمرأة في فترة حدادها أن تذهب إلى المحكمة عند الحاجة لبعض الإجراءات؟ لا معنى الحاجة عند المحكمة أو الطبيب لأشياء ضرورية تتعلق بها، لا معنى من ذلك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تقول: ما المقصود بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ هل يلزم للإنصات في كل الأحوال؟ أعني لو كان أحدهم يستمع إلى التلاوة وأنا منشغل في عمل، هل يلزم للإنصات؟ الإمام أحمد رحمه الله قال في هذه الآية: أجمع الناس أنها بالصلاة، يعني أن إذا قرأ الإمام بالصلاة وجب على المأمومين الإنصات والاستماع. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع محمد من اليمن يقول: طلب مني زميل أن أعطيه 10,000 ريال على أن يعيدها بعد مدة مع زيادة 1,000 ريال، فما الحكم؟ هذا ربا لا يجوز، فضل لا يجوز حتى لو لم يشترط، حتى لو وإن كان نعم. قال 10 بألف ما يجوز، أما إذا رد بألفين تورع عنه لا بأس به، أما أن يشارطه فالربا حرام. لو بعد تسديدها دفع له هذا المبلغ لا مانع منه إذا لم يكن شرط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.